بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 17 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في الفرق بين المصدر الميمي واسم الزمان والمكان، وقلنا إن في تشابه بينهم تماما في الفعل غير الثلاثي، ويصاغان بالمضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. اديني أمثلة كده. هقول استخرج محمد استخراجا، ده مصدر صريح مفعول مطلق. استخرج محمد مستخرجا، ده مصدر ميمي نائب عن المفعول المطلق. مستخرجا هنا بمعنى استخراجا، عرفتها منين؟ ما اقدر احط مكانها المصدر الصريح. استخرج محمد مستخرجا يبقى معناها استخراجا، يبقى ده مصدر ميمي واعرابه نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جمله مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. الاسم الزمان والمكان، الصحراء مستخرج الذهب. مستخرج هنا معناها مكان استخراج الذهب، لان كلمة الصحراء ده بليس مكان، يبقى الصحراء مستخرج الذهب اسم مكان. انما بقى اعرابه ايه؟ الصحراء مبتدأ مستخرج خبر، والذهب مضاف اليه. الصباح مستخرج العصافير. الصباح ده زمن استخراج العصافير اسم زمان، عرفتها منين؟ من كلمه الصباح. النبى اعرابها ايه؟ الصباح مبتدا ومستخرج خبر. يبقى مهم جدا ابقى واخد بالي من المعنى بتاع الكلام عشان اعرف هل هو المقصود بيه مصدر ميمي. لو قدرت احط المصدر الصريح يبقى دوت مصدر ميمي. هل هو مقصود بيه اسم الزمان؟ لو في هنا تنس زمان معين يبقى مقصود بيه اسم الزمان. لو هل مقصود بيه اسم المكان؟ لو في مكان يبقى مقصود بيه اسم المكان. كل دوت على وزن المضارع وميم مضمومة وفتح ما قبل الاخر بنفس الصيغة، ولكن الجملة هي اللي بتختلف. خد بالك مصطلح الكلمة بس، يعني اسمها ايه هو المختلف اذا كان مصدر ميمي او اسم زمان او اسم مكان، ولكن اعرابها بحسب موقعها في الكلام. ما عدا المصدر الميمي اذا جه مكان المصدر الصريح على طول في جمله استخرج مستخرجا بيبقى نائب عن المفعول المطلق. انت قلت هبط يهبط الثلاثي، هبط يهبط لو العين بتاعه المضارع مكسوره يبقى يجي على مفعل، ما عدا اربع افعال. سجد يسجد العين مش مكسوره بس يجي على مسجد مفعل. نبت ينبت العين مش مكسوره بس يجي اسم الزمان والمكان على وزن منبت. شرق يشرق العين مش مكسورة بس يجي اسم الزمان والمكان على وزن مشرق، وزيها غرب يغرب مغرب. الأربعة دولت ثابتين ومهمين جدا، استثناء من القاعدة، بحيث ان القاعدة بتقول والله لو الثلاثي المضارع بتاعه عينه مكسورة يبقى اسم الزمان والمكان على وزن مفعل زي مهبط، ما عدا الأربع كلمات دول. ده هيدخلنا في اسم المفعول. ركز معايا قبل ما نتكلم في اسم مفعول. اسم مفعول من الفعل غير الثلاثي، برضو على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. اسم مفعول يعني اسم يدل على المفعول. اسم يدل على مفعول ازاي يعني؟ الذهب مستخرج من الصحراء. مستخرج يعني تم استخراجه، يعني في حد فعل فيه حاجة. الاستخراج ده هو كأنه اسم مفعول، يعني حصل فيه الفعل. مستخرج من الصحراء مين مضمومة وفتح ما قبل الآخر. بس هنا المعنى ايه؟ انه اسم مفعول له اسم زمان ولا اسم مكان ولا مصدر ميمي، مع انه ميم مضمومه وفتح ما قبل اخر، ولكن يصنف ايه؟ اسم مفعول، يعني تم استخراجه. الذهب مستخرج من الصحراء. اسم الزمان والمكان بيسموه مشتق، واسم التفضيل اللي خدناه اسمه مشتق، واسم المفعول مشتق. يعني في حاجه اسمها المشتقات. يعني ايه مشتقات؟ يعني كلمات اسماء ماخوذه من الافعال، مشتقه من الافعال، اسمها المشتقات. احنا بنشتغل في المشتقات من اربع خمس محاضرات، من اول لما قلت لك اسم التفضيل نوع من انواع المشتقات. اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم المفعول، اسم الفاعل، صيغ المبالغه، اسم الاله، الصفه المشبهه باسم الفاعل. سبعه المشتقات في اللغه، سبعه. وخد بالك من ساعه ما اتكلمنا في المشتقات احنا ما بنتكلمش عن اعراب، احنا بنتكلم عن صوغ الكلمه. خدنا اسم التفضيل وخدنا اسم الزمان والمكان، وهناخد اسم المفعول وفي اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم الأهل. هنخش بقى كده في اسم المفعول. هيدخلنا في اسم مفعول ليه؟ لأن التشابه بين المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي هو هو اسم زمان ومكان من الفعل غير الثلاثي هو هو اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي. واحنا ضربنا مثال عرفنا يعني ايه اسم المفعول. تعالى لاسم المفعول بقى من الفعل الثلاثي. اسم مفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. خد بالك ان اسم مفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول. يعني هقول ضرب فهو مضروب على وزن مفعول، كسر فهو مكسور على وزن مفعول، قتل فهو مقتول على وزن مفعول. يهمني قوي تبقى ودنك معايا كلمة فهو. فهو دي مهمة جدا لأن فهو ديت بتجيب لك على طول اسم المفعول وبعد كده توزنه، ومش محتاج وزن لأن من الفعل الثلاثي اسم المفعول على وزن مفعول. طب غير الثلاثي، ما خلاص احنا اتفقنا على وزن الفعل المضارع مع ابدال حرف المضارع ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، ما فيش فيه اشكال. قتل مقتول، ضرب مضروب، كسر مكسور، ده حاجه تدل على حاجه اتعمل فيها الموضوع ده، وحاجه اتضربت، حاجه اتكسرت، يبقى كده عشان كده يسموه اسم مفعول ويصاغ من الفعل المبني للمجهول. في تفاصيل في اسم المفعول مهمه جدا. انواع الفعل الثلاثي ايه؟ فعل صحيح وفعل معتل. فعل صحيح في صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضاعف، والمعتل معتل الاول اللي هو المثال اول حرف عله، ومعتل الوسط اللي هو الاجوف اللي في وسطه حرف عله، ومعتل الاخر اللي هو الناقص اللي في اخره حرف عله. المطلوب في اسم المفعول بقى ازاي اصوغ اسم المفعول من انواع الافعال دهيت. هل هيتغير في حاجه؟ ساعات هيتغير وساعات مش هيتغير، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في المحاضرة التالية. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.